تصور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى أيام يوم الدين. اللهم كن لولي كالحجة ابن القيم صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل بنا الكلام الى مساله 1277، قال: مع اجتماع الشرائط تصير المرضعه اما للرضيع وذو اللبن ابا له. في هذه المساله يقول المصنف: قد انتهينا في المطلب السابق من ذكر الشرائط، ونحن قد ذكرنا شرائط ثمانية. بعض الشرائط ذكرها المصنف وبعض الشرائط لم يذكرها المصنف. مثلا حياة المرضعة ما ذكرها المصنف، هي امتصاص، أن يكون الامتصاص عن طريق امتصاص عن طريق الرضاعة، عن طريق امتصاص الطفل، لذلك لم يذكره المصنف، نحن ذكرناه. الآن إذا انتهينا وفرضنا أن عندنا رضاعة قد تحققت فيه الشروط الثمانية، فحينئذ يلزم، قلنا بسبب الرضاع أن يحصل هناك تحريم بين بعض النساء وبين بعض الرجال. الآن في هذه المسألة نضع يدنا على المرتضع ونقول: أيها المرتضع، بسبب الرضاع صارت عندك علاقة زين، علاقة نسبية بالرضاع. خب، هذه العلاقة النسبية ذكر المصنف أنه يكون المرتضع زين بالنسبة إلى المرضعة، المرضعة تكون أما لا وهو ابن لها، فحينئذ تحرم على المرتضع من أمه الرضا، الرضا له مرضعة، فالمرضعة تكون أما له، وصاحب اللبن يكون أبا، أبا له. جيد، الفعل الذي بسببه صار اللبن يكون أبا له. جيد، فإذا صار عندنا الآن ببركة الرضاع أمومة أو أم بسبب الرضاع أم رضاعية، وعندنا أب، أب بسبب الرضاع. كذلك أيضا المرتضع تنشأ علاقة مع من؟ مع هذه المرضعة، عندها أخوات. إذا ما لم هذه أمك وش تسوي؟ خالد. زين، فهؤلاء زين أخوات، أخوات المرضعة يصبحن بالنسبة إليك عبارة عن خالاتك، والإخوان يصيرون يعني أخوات. زين، أخوات. إذا نظرنا إلى صاحب اللبن فعنده هذا أبو وهذا يعتبر عمه، عمات إخوانه أخوات يكون عم وعمات، حلال عليه. إيه خلاص، جيد، حرام، حلال عليه يعني، ولا يتزوج بهن. يوم الثاني يصير يشوف أخوات، كلش خلاص، أمه مثل أم النسبية، يحل أن ينظر إليها ويحرم عليه أن ينكحها ويتزوجها. كان يجوز له أن يتزوج بمن؟ أخت المرضعة، حين حرام تزوجته لأنه خالف صارت. جيدة. كذلك أيضا أولاد المرضعة يسمى أخوانه بالرضاع، ويحرم عليه أن يتزوجهن لأن أخوانه عن طريق الرضاع. أو كذلك بالنسبة لصاحب اللبن يعتبر أخوانه من طرف الآلة. جيد، هذه ما فيها شيء. يقول: مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أما للرضيع وذو اللبن صاحب اللبن أبا له بالفعل، وأخواتهما يعني أخوات المرضع وصاحب اللبن أخوالا وأعماما، لفظ نشر مرتب، أخوات المرضع يكون أخوات، لأن أخوات أمه خالت. جيد، وأخوات صاحب اللبن يكون أعمام، فيكون لفظ نشر مرتب، يعني أخوات المرضع يكون أخوالا، وأخوات صاحب اللبن يكون أعماما له. وكما أنه يحرم على الإنسان أن يتزوج بخالته النسبية، يحرم أن يتزوج بخالته الرضاع، الرضاع لأنه يحرم من النسب ما يحرم منه، يحرم من الرضاع ما يحرم منه من النسب. يقول: وأخواتهما، يعني أخوات من؟ أخواته، زين، أخواته، جيد، وأخواتهما أخوال عمان الذكور، وأخواتهما عمات وخالات الإناث. واضح النقطة؟ هي من طرف الذكور صار عمام، وأخواته عمات وخالات، وأولادهم من أولاد المرضعة، وأولاد صاحب الأب يكون إخوة له، وأيضا أخوة من طرف الأم، هذا أخوة من طرف الأب. هذا كله تنقيح لمسألة أنه تحقق ويستحقق أنه أن طريق الرضاع، فيحرم من الرضاع ما يحرم من السبب في حالة هذه، يجوز النظر إليها وكل شيء طبيعي ما هو إشكال. مسألة يقول: إذا أرضعت زوجته الصغيرة امرأة، تقديم متأخر فيها، شو رح نقرأها غير؟ إذا أرضعت زوجته الصغيرة امرأة، جيد؟ يعني إذا أرضعت امرأة زوجته الصغيرة، وش يقول المصنف؟ حرمت المرضعة عليه. بيان ذلك. إحنا الآن نوقف نتبع السبورة أحسن عشان. عندنا تعودوا على تحليل مسألة أهلية، بس أي مسألة يجيك تحاول على تحليلها، ولا تقرأ المسألة ما تفهمها شيء. ليه؟ نفرض عندنا مرضعة، لو فرضنا عندنا هكذا عندنا مرضعة، هذا اللي يقول لو أرضعت امرأة، هذه الامرأة اللي تمر المرضعة، صحيح؟ أرضعت من؟ أرضعت زين صغيرة، هذه الصغيرة عبارة عن زوجة زين زوجة لواحد من الأشخاص، جيد؟ وش يقول مثلا إذا أرضعت زين امرأة زوجته الصغيرة، يقول وش مثلا حرمت المرضعة، وين بحثنا؟ حرمت المرضعة عليه، على من؟ على زوجها، على زوجها الصغيرة، على وين؟ على زوجها الصغيرة. خب نقول هذه المرضعة، جيد، هذا عندنا صاحب الابن، جيد، هي زوجة، هي زوجة، هذه عندنا زوج، زوج هذه زوجته، عندنا زوج. وش النكتة؟ ما هي النكتة في أنه صارت حرمة بين من؟ حرمت المرضعة على من؟ عليه، على من؟ على الزوج اللي هو زوج الصغيرة. ليش؟ نقول هذه المرضعة إذا أرضعت الصغيرة صارت أم، على لا أم من؟ أم زوج، أم زوجته، أدل هي مو زوجته، فإذا أرضعت صارت أم زوجته، ويحرم على الشخص أن يتزوج بأم زوجته. فهذا الزوج، فهذا الزوج زين، هذا الزوج الصغيرة كان ما عنده مشكلة بينه وبين زوجته، لكن بسبب الرضا يحرم عليه أن يتزوج بالمرضعة، لأن المرضعة صارت أم زوجته. وكما أنه يحرم على الإنسان بمجرد العقد أن يتزوج بأم زوجته النسبية، كذلك أيضا يحرم بمجرد العقد أن يتزوج بأم زوجته الرضاع الرضاعية. واضح؟ فيها مشكلة مثلا؟ واضح لما واضح. قال: إذا أرضعت زوجته الصغيرة امرأة حرمت المرضعة، لأن المرضعة تكون أم زوجته، حرمت المرضعة عليه، على من؟ على الزوج. ليش؟ لأن تصير أم زوجته. يقول: وجاز له النظر إليها، يجوز لهذا الزوج أن ينظر إلى هذه المرضعة، لأن تكون أم زوجته، وأم زوجته يجوز النظر عمتها، زوجته وشها عمتها، عبد الله طلعنا من زوجته كان يشحمها، فيجوز النظر إليها لأنها أم زوجته، ويجوز النظر إليها. يقول: فإن الأم الرضاعية، علل واشتعل الحكم. يقول: فإن الأم الرضاعية للزوجة بمنزلة الأم النسبية لها، فكما أن الزوج يحرم عليه أن يتزوج بأم النسبية، لأم زوجته النسبية، ويجوز له أن ينظر إليها، كذلك أيضا يجوز للشخص أن ينظر إلى أم زوجته، ويحرم الزواج من منها. وكذلك يقول: وكذلك تحرم زوجة الابن على أبيه، على أبيه الرضاعية، فإنها بمنزلة على أبيه الرضاعي، فإنها بمنزلة زوجة الابن النسبي. من يقدر يشرح عليه؟ يقول: وكذلك تحرم من زوجة الابن على من؟ على أبيه الرضاعي. شفنا هذا الصغيرة التي هي زوجة الزوج. نعم. زوج المرضعة الذي هو صاحب الأبن الفاحش يكون حرام عليها. تحرم زوجة الابن. سو كل ما عنده لدي ابن بالتبع الآن هي واضحة مسألة هي مسألة أولى انتهينا منها أنا بعلمكم شو ما تفكك المسألة أنا هي قلت لكم بصراحة بس أنا بحل عليك المسألة يقول زوجة الابن على أبيها الرضا كيف تفكك المسألة أي مسألة تجيك بعد معقدة تقدر تفككها وخلي انتبه زوجة زوج تعرفوا من زوجة الاب على أبيه الرضا أو رحمة الله مسألة قد يشكك فيها يعني كيف تطورها لا بد أن تطورها حل المسألة عندنا من زوجة الابن على أبيه الرضا فعندنا نفترض بأن عندنا أب رضا عندنا ابن رضا خب كيف تفترض أب رضا لا بد من المرضع صحيح فنفترض الأم مرضعة في كل بحث نفترض عندنا مرضعة وعندنا من هذه المرضعة عندنا من عندنا مرضية عندنا مرتضع طفل له مرتضع وعندنا وإيش عندنا يقول هذا أبيها الرضاعي خب الأب الرضاعي هذا طفل أربعة هذه فهذا سوى شلون أم الرضاعي أم الرضاعية خب عندنا هذا عندنا وإيش كل مرضعات لابد أن يكون اللبن ذرة من صاحب لبن صحيح فعندنا هنا صاحبه صاحب لبن هذا صاحب اللبن بالنسبة إلى من بالنسبة إلى يسمون أب أب الرضاعي وش المسألة تقول تحرم زوجة الابن يعني الابن الرضاعي يعني لو فرضنا بأن هذا الطفل بعد ذلك تزوج فعنده من زوجة هذا زوجة الابن الرضاعي هذه الزوجة تحرم على من تحرم على هذا الاب الرضاعي ليش سهل صارت لأنه هذا بالنسبة إليه من ابنه ويحرم على الإنسان أن يتزوج بزوجة ابنه كما أن الإنسان أحيانًا الإنسان الذي يولد بالنسب يحرم عليه أن يتزوج بزوجة ابنه كذلك أيضًا يحرم على الأب الرضاعي أن يتزوج بزوجة ابنه واضح مسألة حرام زي ما فهمت أهل التحليل مهم في هذه المسألة كلها تتركز يقول وكذلك تحرم زوجة الابن الرضاعي على أبيه الرضاعي فإنها بمنزلة زوجة الابن النسبي هذا تمام الكلام في وين؟ في مسألة 1278 المسألة التي بعدها مسألة 1279 يقول يحرم أولاد صاحب اللبن على المرتضع بيبين انه شلون ليش تحرم كلها فيها تعليلات وش يقول مثلا تحرم ان يحرم اولاد صاحب اللبن ولادة ورضاء على المرتضع فنفترض عندنا صاحب لبن عندنا مرضع عندنا مرتضع دائما عندنا مرضعة انا حكي لك كمان حروف عندنا مرتضع عندنا هذا المرضع لابد ان يكون عندنا صاحب لبن لابد ما هو الحكم ما هو المثل بحثنا يحرم أولاد صاحب اللبن يعني نفترض أنه صاحب له أو أولاد خب هذه الأوراق عام يكون أولاد نسبيين أولاد رضاعيين يقول يحرم أولاد صاحب اللبن على المرتضع خب ليش يحرمون على المرتضع يعني يحرم على المرتضع أن يتزوج بمن أولاد صاحب اللبن خب لأن مثل أخوته لأنه هذا صاحب اللبن بالنسبة للمرتضع وأشهد أب عن طريق الرضاع وهذا وهذا أيضا أبنائه فهو أبون أقول لهم عن طريق الرضاع أو النسب فتكون النسبة بين المرتضع وأولاد صاحب اللبن عبارة عن أولاد من طرف من طرف إخوان من طرف من إخوان من طرف الأبن كلاهما يلتقيان عند أبن واحد وإذا كان الشخصان يلتقيان عند أبن واحد يكونون إخوان جيد فيحرم على الإنسان يتزوج ويش بإخوانه لكن إخوان من طرف من طرف الأب كذلك أيضا المرضعة لو كان عندها أولاد فإن المرضعة بالنسبة تضع تعتبر ويش أم رضاعية فنقول يحرم عليك أيها المرضعة أن تتزوج بأولاد المرضعة، لأن أولاد المرضعة وأنت تلتقيان في أم واحدة فأنتم عبارة عن إخوة من طرف من؟ إخوة من طرف الأم، فيحرم عليك أن تتزوج بإخوان. هنا إخوان من طرف الأب وهنا إخوان من طرف الأم. قال يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع. يقول وكذا، واضح أنه أخوه من طرف الأب. يقول وكذا أولاد المرضع ولادة لا رضاعا. يقول إذا جينا إلى المرضعة عندها أولاد، عندها أولاد عن طريق النسب، عندها أولاد عن طريق الرضاع. يقول أيها المرتضع يحرم عليك أن تتزوج بأولاد المرضعة من طرف النسب، أما من طرف الرضاع لا يحرم. لماذا؟ بينا أنه اليوم في مسألة رقم 1276 لا ينشر الرضاع الحرم بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفح. هذه مرضعة عندها أولاد من هذا وأولاد من هذا، كلام ما مع صاحب اللبن، فلا بد أن تضع مع صاحب الفح، لو ان والا لو كان صاحب واحد يكون من جهه صاحب اللبن. فقلنا في المساله لو عندنا كانت مرضعه ارضعت الشخص الاول وارضعت الشخص الثاني لكن بلبنين مختلفين، صاحب الفحم مختلف، لا تنتشر الاخوه، لا تنتشر الاخوه الرضاعيه، لان الاخوه الرضاعيه المشترك فيها اتحاد الفحم. يعني هذا الزوج الثاني ايوه صاحب اللبن، صاحب اللبن زوجة الثانية. تفتين الله؟ مسألة 1280 أحد يستطيع شرحها لي؟ يقول لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا، ولا في أولاد المرضع ولادة لا رضاعا. وباللي بعدين فإذا أضعت زوجة الجد الأم، هي مسألة بعد ثانية. خب بينا. أبو الحقيقي. أي مسألة تجيك أنا أقول لك يعني أول ما تقربها قد تكون صعبة، لكن لا بد أن تحللها. خب سيد أخوي باحث الرضاع كان صفحة وصفحتين يعني. هذه الصفحة صفحة صفحتين. سيد الثاني في 14 صفحة. كم؟ 14-15 صفحة. فلو دار سيد السستاني يعني مش عميق كلش مطالب عن القرآن، بل أنه أفضل ما كتب في كتاب النكاح والرضاع بالخصوص. أنا شفت بخصوص مراجعتين يعني دارت أنه سيد السستاني، خب كنت أتابع المسالب، أتابع التحرير، أتابع محمد زين الدين، لكن لاحظت وكنت أتابع حواشي المسالب. أفضل واحد شفته يعني سيد السستاني، جامع المسائل مطالب عميق كثير. يقول لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن. إذن عندك واش عندك أبو المرتضع مع أولاد صاحب اللبن، هكذا نفترض عندنا مرتضع، عندنا مرتضع، عندنا من جهة نبحث عن مرضعة، عندنا هي صاحب اللبن. الآن هي بس تختصر المسألة. وإن بحثنا يقول لا ينكح أبو المرتضى، نفترض أن المرتضى عندما عند أب، هذا أبو المرتضى. إذا بحثنا كله يتعلق مو بالمرتضى كما ذكرنا سابقا، بأبو المرتضى. يقول يحرم عليه أن ينكح أبو المرتضى في أولاد صاحب اللبن، يعني صاحب اللبن أولاد هؤلاء عند أب أو الأخر. هذه الأولاد سواء كان عن طريق الرضاع أو عن طريق يحرم على أبو، كما أنه قلنا يحرم على المرتضع أن يتزوج أولاد صاحب اللبن لأنهم أخوه، لأنهم أخوان من طرف من؟ من طرف الأب. هنا نتكلم عن أبو المرتضع، نقول أبو المرتضع يحرم عليه أن يتزوج بأولاد صاحب اللبن. لماذا يحرم عليه؟ نقول لأن المرتضع بالنسبة إلى صاحب اللبن، من المرتضع بالنسبة إلى هؤلاء من هؤلاء؟ أخوانا من طرف أولاده. نقول يحرم عليك أن تتزوج إخوانا من ابنك، إخوان الابن انتبه حرام خلاص هذه. لأن فنقول كما أن حنت الآن نقول يجوز، نقول يحرم عليك أن تتزوج بإخوان ابنك، لأن إخوان ابنه لو كنا تكسر ويش ولادك، فهذه نقابة أبنائي، فيحرم الزواج من هون. واضح مطلق؟ خب هذا بالنسبة إلى صاحب اللبن. كذلك أيضا إلى المرضعة، المرضعة نقول يحرم هذه الأولاد. إذن المرتضع بالنسبة للمرضعة من يعتبر؟ هذه تعتبر ويش؟ أمه. وبالنسبة إلى الأولاد يعتبر ويش؟ لكن هاي النقاط ضربناهم إذا كانوا ماش، إذا كان أولاد رضاع لو هي أولاد فقط نسب، أولاد نسب جيد مضاربة لهم دم النسب. نقول أيضا يحرم على أب المرتضع أن يتزوج من أولاد مرضعة، لأنه يعتبر كمثابة أبناء أبنائه، لأن أولاد أن الإخوان أخوان ابنه، أخوان ابنه لو كان بنسب أخوان ابنه كان أخوان ابنه كان ماش إلى أن أبوه، هذا أبوه الابن يعني ابنه يعني، لكن هاي من جهة الرضاع تكون بمثابة الابن، فيحرم عليه أن يتزوج بأب من كان أبوه يعني. يعني هذا فرض المسألة، لا ينكح أبو المرتضع، هاي مرتضع عند أبوه، في وش في أولاد صاحب اللبن، هاي أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا، ولا في أولاد المرضع ولادة ولادة لا رضاعا. إذا كان لماذا لا رضاعا؟ لأنه لو رضاعا أصلا المرتضع محرم عليه يتزوجهم، جيد كما ذكرنا. فكيف أبو المرتضع أيضا الحكم فيه واحد، لأن أبو المرتضع إنما يحرم من جهة الحرمة على المرتضع. يقول فإذا أرضعت زوجة الجد للأم، هذا شوي كان لغز. يقول فإذا أرضعت زوجة الجد للأم طفلا من لبن جده لأمه، ذن حرمت أم المرتضع على أبيه. هذه فإذا تطبيق إلى وين؟ مفروض تطبيق إلى هذا المطلب، في حال المطلب على صوب. في المفروض الآن على أن احنا طريقة على مشيئين، لا بد أن نشرح المطلب ثم نقول كيف يكون هذا مثالا إلى هذه القاعدة. وش القاعدة الفضل؟ لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولا في أولاد المرض الموضوع. هل شرحنا؟ هاي بتفكيك المسألة. يقول فإذا أرضعت زوجة الجد، خب نبين نفترض هذا عشان نشرح المطلب أسهل عليكم. لو فرضنا بأن عندنا مرتضى، أنا ما بقدر أسوي شيء مرتضى طويلة. لو فرضنا أننا مرتضى، المرتضع هذا عنده أب المفروض عنده ولد أم، صحيح؟ كل مرتضع من أب وأم، صحيح؟ أفرض أن هذا أب رقم واحد وأم رقم واحد، هذه الأم اللي هو أم المرتضع عندها أيضا أب وعندها أم، يقول هاي أب رقم اثنين، هذه أم رقم اللي هو عبارة عن وين هذا يعتبر؟ جد المرتضع من طرف ما؟ من طرف أمه. هذه الأم جدة، احنا ما نقول عن جدة أو كذا، أهم شيء نفترض خلينا نقول جدة الحين بعدين نعمم المسألة. جدة المرتضع من طرف ما؟ من طرف؟ ياي صحيح مو سلكم. ما هو فرض المسألة؟ نقول لو فرضنا، أنا حبيت أن أطبقها، لو فرضنا بأن هذه الجدة اللي هي الأم رقم كم؟ اثنين، أربعة هذا المرتضى، أرضعت هذا المرتضى، ماذا يترتب على ذلك؟ نقول يترتب أنه هذا الأب والأم سبحانه تجاوز بينهم أنفسهم، لو هذا الأب والأم جاءوا لهم ولد وعطوهم راحوا إلى من ولدتهم أرضعتهم الأب والأم اسمه حرام ليش؟ ركز المرة نقول إذا ما هو المدعى؟ المدعى بأنه هكذا المدعى بأن أب رقم واحد والأب المباشر مع أم رقم واحد محرم العلاقة بين ليش؟ تخرج نقول بأنه هذه الأم أرضعتها من أو من زوجها؟ هذه زوجة هذه أم بالصير اختلف هذه زوجة أم زوجة؟ هذه زوجة وهذا زوج هذا صاحب اللبن إذا من هو صاحب اللبن؟ خب هذه أم وأبيها من زوجية صحيح؟ من زوجية جابر فأم رقم واحد إذا هؤلاء متزوجين هذه أرضعت عندما أرضعته أرضعته من من؟ من صاحب اللبن من صاحب اللبن؟ صاحب اللبن هو الأب رقم اثنين عندنا مثلا تقول يحرم يحرم على أبو المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن خلنا نقول ينكح يحرم على أبو المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن من هو أبو المرتضع الآن؟ من هو أبو المرتضع؟ أبرهام واحد هذا أبو المرتضع صحيح؟ خب أولاد صاحب اللبن صاحب اللبن؟ أبرهام اثنين هو صاحب اللبن من هو أولاده؟ أولاده من طرفهم عبارة عن أبرهام واحد لأنها وتزوجوا جاب ولد لهم واحد بل جاب مرتضى فمن أولاد صاحب اللبن هم أبرهام واحد فإذا أولاد صاحب اللبن هم رقم واحد إذا يحرم على أب رقم واحد أن ينكح أم رقم واحد له أب واحد أم واحد عبارة عن أب المرتضى وأم مرتضى صورت المطلب؟ لأنه بعدين مصدر اختار أي آخر مطلب مرة ثانية لو فرضنا بأن المرتضى يعني عمها لو فرضنا بأن المرتضى عنده أب وأم لأن كل مرتضى عنده أب وأم طبيعي هذه الأم جينا إلى أبيها وأمها فإذا قلنا أب الأم الأولى عبارة عن جد المرتضع من طرف أمي هذا جد بالنسبة للمرتضع وهذا عبارة عن جد الأساس في المسألة بأنه هذه جدة لجدة المرتضع من طرف الأم أرضعت من؟ أرضعت هذه الأم المهم هو الكلام صاحب اللبن هذا الرقم 2 هو صاحب اللبن لأن الرقم 2 متزوج أم رقم 2 بينهم زوجين وجاب أم رقم واحد وأم رقم واحد تزوجت هذا الأب وجاب المرتضى جيد فنقول إذا أرضعت الأم اللي هي جدة المرتضى من طرف الأم اللي هي أم رقم اثنين أرضعت المرتضى نأتي بقاعدة عندنا يحرم على أبو المرتضى هذا أبو المرتضى اللي هو أم رقم واحد أن ينكح من أولاد صاحب اللبن هذا صاحب لبن اللي هو أب رقم اثنين من هم أولاده؟ أب رقم واحد فيحرم على أب رقم واحد اللي هو أبو المرتضى أن ينكح من أولاد صاحب اللبن هنا سؤال أنتم قلتم هنا أم رقم اثنين هذه أم واحد عندها أب وأم أيضا نستطيع أن نفترض بأنه هذه المرأة مو أم رقم واحد أهم شيء تعتبر أب لأم واحد المدار على صاحب اللبن إذا واضح الصورة أنا أضيف صورة أحسن الحين هذه المسألة واضح الصورة إذا لو فرضنا بأن أب رقم واحد زوج واحدة هذه وين زوجته زوجته لكن هذه الزوجة ليست هي أم لرقم واحد جيد لأن هذا أبوها الزوج واحد خير أمها جابه جبت المطلب فنقول هذه الزوجة زين ما دام قد جاء منها لبن ودبر لبن من أبو المرتضى من أب الأم جيد فيعتبر صاحب اللبن صحيح فنقول أيضا في الطبق المسألة يحرم على أبو المرتضى أن ينكح من أولاد صاحب اللبن هذه ما لها علاقة سواء زوجته أو أمه أهم شيء يكون صاحب لبن وصاحب اللبن يصدق إذا نكح أم اللي هي أم الأولى أو زوجها غير أم الأولى في في فرق؟ في فرق. في فرق ما فرق. لا يوجد فرق. ليش؟ لأن المدار صرف أنه أولاد صاحب اللبن. صاحب اللبن سواء مليحة أم مالي أو جد المتفق. يا إيش الشيخ حسن؟ واضح مثلا؟ إذا إحنا دعنا نجي من حال المسافة ما في شيء واضح مثلا الآن؟ والطق في الخشن طبقناها؟ قال فإذا أربع زوجة الجد للمملكين رقم اثنين في مشطيتنا أم رقم اثنين فإذا أربع الزوجة فأحمق الزوجة أحمق هذه الزوجة أما لهم رقم واحد أو ليس أما للرقم واحد عدلنا على السيد يا ايش موثق قولي هو من مدار على صاحب اللبن او لا صاحب اللبن او لا صاحب الاصدق سواء كان هذا الذي ارضعت به زوجته وهي الزوجه نفسها لهم لذا رقم واحد او ليس يقول فاذا ارضعت زوجه الجد للام طفلا من لبن جده لامه تجد هذا له جد رقم اللي هو اب رقم اثنين له الجد من جده لامه ايش فكر وش يعني زوجه الجد للام يعني زوجت الجد للأم من طرف الأم يعني جدت المرتضى من طرف الأم يعني الجد للأم هي معنى المرتضى يعني زوجة الجد المرتضى من طرف أمه هي معنى زوجة الجد للأم يعني زوجة لو يكتب تحرش عن زوجة الجد للأم يعني زوجته من جد المرتضى من طرف أمه هي معنى زوجة الجد للأم من لبن جده لأمه من لبن جد المرتضع من طرف أمه حرمت أم المرتضع على أبيه المرتضع عند أبو أم فتحرم الأم الأولى على الأب رقم واحد ليش؟ لأن طبق القاعدة يعني ينكح لا ينكح أبو المرتضع إلا هو أب رقم واحد في أولاد صاحب لهم أم رقم واحد يقول ولا فرق في المرضعة غير إحنا قلنا جد من لبن جده لأمه لا فرق بين أن تكون أما كما مثل أول شيء لأم المرتضع اللي هو رقم واحد وأن لا تكون أما لها بل تكون زوجة لأبيها لأن الملاء على أولاد صاحب اللبن وولد صاحب اللبن يصدق سواء كانت هذه المرأة التي أرضعت هي أم رقم واحد أو ليست أم رقم واحد في جواز نكاح أولاد أبي المرتضى خلينا نفكر فيها هاي أنا إذا واحد يستطيع بكرة يشرحها لي في ورقة هاي با أنا بشرح أنا بشرح النصائح الجاية يعني ما لهم شغل قرروا لي في ورقة اللي يقدر يقرروا المسألة في ورقة جيدة عندك من مسألة 1281 إلى مسألة كيف أتناقوا عليكم؟ أيوه زين الذي تغلق سوف تشتم عليه هو المسألة السهيد السروبية لأكم مهنين تغذيات بطرف الله في شهر 4 سوى انتهينا من المسألة الصعبة المسألة الصعبة لأكم مهنين 86 إذا تطرقتم أنه يعني بغض النظر عنه يستحب كثير من الوضيئة سهلة لي واش معنى الوضيئة حقا عنها ما هو المرض من الوضيئة تتلمة الكلام تأتي مثلا التي عرفها أصعب مني هذه المسألة التي إذا كما إذا كان الأولاد من زوجة أخرى ليست مثل صاحب اللبن لأن أولاد أبي المرتضع من أولاد أخت لأولاد صاحب اللبن أصعب شوية بس أنت تحل المسألة وتحلها إني قاعد تقرأها من أحد أبوك تحلها بس ما تحللتها صلى الله على مجمع الله اللهم صل على زوجة أخرى في حال الأولاد